الطاهرين وصحابته المجاهدين وعلى من اتبعهم من العلماء الربانيين. اللهم لا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا وفرج كروبنا وخذ بأيدينا إلى الطريق المستقيم. نبدأ اليوم دراسة المبحث الأول من مباحث علم أصول الفقه. ندرس الحكم الشرعي أساسا. قلنا أن معنى الحكم يدور من جهة اللغة أساساً على المنع، ومن ذلك سميت الحديدة التي تكون في لجام الفرس محيطة بحنكيه سميت حكمة، لأنها تمنعه من الجري الشديد ومن أن يخالف راكبه. هذا من جهة اللغة، وهناك اتساع لمعاني الحكم والحكمة لغة لو تتبعناها لأخذ منا ذلك زمنا طويلا. ومن ذلك الحكمة سميت حكمة لأنها تمنع صاحبها من الجهل ومن مفارقة ومجاوزة الحد على كل. أما الحكم اصطلاحا، الحكم لم أقل الحكم الشرعي، الحكم مطلقا، الحكم اصطلاحا عرف بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فأنت تقول زيد قائم، فأنت بذلك تثبت له القيام، وتقول عمرو ليس بقائم فأنت تنفي عنه حكم القيام. الحكم اصطلاحا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وبالاستقراء نجد أن الأحكام ثلاثة أنواع. بالاستقراء والتتبع نجد أن الأحكام ثلاثة أنواع. أولاً الحكم العقلي، الحكم العقلي وفيه يثبت العقل النسبة إيجابا أو سلبا. العقل هنا هو الذي يثبت، ويثبت النسبة بين شيئين إما إيجابا وإما سلبا. أولا يقبلها إيجابا، مثال ذلك الجزء أصغر من الكل، فإن العقل يثبت إيجابا أن الواحد أقل من الثلاثة، وأن الجزء أصغر من الكل. ثانيا، يثبت العقل النسبة سلبا، مثاله ليس الجزء أكبر من الكل. هناك نفي وسلب وسلبية، ولا داعي لإكثار الكلام في هذا، فهو أمر تشترك في الحكم عليه كل العقول السليمة. النوع الثاني الحكم العادل، الحكم العادي وهو ما أثبتت النسبة فيه العادة، أي العادة هي التي تثبت. نعطيكم مثلاً قديماً يمثلون لذلك فيقولون: السيقمونيا السيقمونيا مسهل للصفراء، هذا الموجود في الكتب، والسكنجبين مسكن لها. السكنجبين هذا دواء مخلوط فيه تناقض يعني بين العسل والخل تقريبا، يخلطان هما متناقضان ويخلطان. السكنجبين قلنا السيقومونيا مسهل للصفراء، الصفراء هي المرارة، والسكنجبين مسكن لها. كيف عرفنا هذا؟ بالعادة، بالتكرار، يعني لا تتوسط، لكن يعني مثال ذلك أنك إذا وضعت مثلا على رجل قد أصابته الحمى وضعت على رأسه خرقة مبللة، هذا يذهب عنه الحرارة. فنحن اكتشفنا بالعادة وكثرة التكرار لهذا الأمر أن الماء البارد يخفض حرارة الرأس، فلكم أن تضربوا ما شئتم من الأمثلة كذلك دون التركيز على الغوص في المسألة أن هذا دواء وفيه مؤثرات تنفع. ليس هذا محل الكلام هنا، وإنما نريد أن نعرف أن هذه المسائل عرفت من كثرة التكرر فأصبحت عادة، رغم أنه مثلاً في العصور القديمة قد لا يعرفون لماذا ينفع هذا الدواء لهذا الشيء، لأنه لم يكونوا قادرين على إجراء تحاليل طبية، فيعرفون أن من خصائص هذا الدواء أنه يؤثر في هذا المرض، لكن بالعادة والتكرار أصبحوا يعرفون أن هذا إذا شرب لهذا ينفع فيه بإذن الله تعالى. مفهوم الحكم العادي؟ وثالث الأنواع وأهمها الحكم الشرعي، وأخر ذكره لمزيد الاهتمام به وتخصيصه بالشرح والبيان. الحكم الشرعي، وعرفه عامة الأصوليين بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. قلنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله، ولا يمكن لأي خطاب صادر من أي كان أن يطلق عليه حكما شرعيا إلا الخطاب الصادر من الله تعالى. واضح ولا لا؟ لا يمكن أن يكون خطاب البشر حكما شرعيا، ولا خطاب الملائكة، ولا خطاب الحكام، ولا غير ذلك. لا نطلق على أي خطاب حكما شرعيا إلا إذا كان خطابا من الله تعالى، لقوله سبحانه: إن الحكم إلا لله. وقوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقد تفرد الله سبحانه وتعالى بالتشريع لعباده، ولا يجوز لكائن من كان أن ينسب لنفسه صفة التشريع، وإلا فقد أراد أن يشارك الله فيما اختص به الله عز وجل لنفسه. خطاب الله، خطاب الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا خطاب الله فنحن نلغي جميع أنواع الخطاب الأخرى كخطاب البشر أو الجن أو الملائكة أو غيرهم، ولا يشكل على ذلك أننا نتقل تقبلوا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ما جاءنا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو من عند الله واضح. فيرتفع الإشكال. فخذوا ولا يشكل أيضا قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا يشكل، لأن أولي الأمر هنا يقصد بهم إما العلماء أو الأمراء، وهما تفسيران واردان صحيحان. فالعلماء هم مبلغون عن رب العالمين وعن رسول الله، فلم يأتوا بخطاب من عندهم، وكل ما جاء من عندهم فلا يجوز اتباعهم فيه، وإنما هم مبلغون. فنرجع إلى أن ذلك هو حكم الله. أما فيما يخص ولاة الأمر من المسلمين القائمين بشرع الله والمقيمين له، فإنما نطيعهم لأنهم يطيعون الله ويطيعون رسول الله ويطيعون العلماء، فهم منفذون لإرادة الله وإرادة رسول الله وما يقوله العلماء الربانيون. أما ما شرعه من أنفسهم ومن عقولهم وما استحسنته هذه العقول وخالفوا به شرع الله فلا طاعة لهم، ولا طاعة لأي مخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز طاعتهم في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا. وإن تغلبوا على مؤمن فأقل القليل أن يخالفهم بقلبه ولا يرضى بحكمهم، ولا يرضى إلا بحكم الله سبحانه وتعالى. ارتفع الإشكال. طيب، قلنا خطاب الله، ركزوا، المتعلق يعني المرتبط بفعل المكلف. خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين، أفعال المكلفين. ركزوا، هذا قيد نخرج به أشياء كثيرة، لأن التعاريف والحدود من مهمتها أنها تحصر المطلوب، فالتعريف يكون جامعاً ومانعاً، يمنع من دخول ما ليس من مطلبنا. فنحن مطلبنا فعل المكلف، فعل المكلف. فماذا نخرج إذا أولا نخرج غير مكلف؟ نبدأ بالله سبحانه وتعالى، فهو صاحب الخطاب وهو المشرع والخالق والآمر. فنخرج الخطاب المتعلق بذات الله، بذات الله، مفهوم الكلام ولا لا؟ رجاء المجاملات لا تبقى عيدة الشيء غير مفهوم، نقول غير مفهوم. قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلم، لكن إذا وجدنا في القرآن الكريم خطابا متعلقا لا بفعل المكلف ولكن بذات الله، بذات الله كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا كلام عن الذات، الله لا إله إلا هو، هذا كلام عن ذات الله. وما دام كلاما عن ذات الله وغير متعلق بفعل المكلف فهذا لا نسميه حكما شرعيا. كتبتم المثال. ثانيا، يخرج كذلك الخطاب المتعلق بفعل الله، فعل الله لا فعل المكلف، كقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم فهذا خطاب متعلق بفعل الله عز وجل لا بفعل المكلف، واضح ولا لا؟ كذلك هذا إخراج للخطاب المتعلق بالجمادات، الجمادات كقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة نغير المثال الثاني المتعلق بفعل الله فالمثال غير دقيق، المثال الأقرب الله خالق كل شيء المتعلق بفعل الله، كذلك قلنا نحن أنه متعلق بفعل المكلف، لكن إذا جاء خطاب متعلق بذات المكلف، الذات ذات المكلف، هذا كذلك لا يعد خطابا أو حكما شرعيا. مثاله المثال الذي ذكر أولا ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا متعلق بذات المكلف لا بفعله. ركزوا الآن، نريد أن نخرج شيئا آخر، شيء مهم جدا. Thank you. لكن إذا جاءنا خطاب متعلق بفعل المكلف هو خطاب من الله في القرآن الكريم متعلق بفعل المكلف، وهنا من حيث أنه مكلف به قد يكون الفعل هو من فعل المكلف لكنه لم يكلف به. نعم مباح لا خلينا المباح سياتي فعل دائما نتحدث عن افعال المكلفين في قوله تعالى يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون يعني هذا فعل المكلف. هذا الخطاب جاء متعلقا بفعل المكلف لكن لا من جهة أنه مكلف به وإنما من جهة علم الحفظة أن الحفظة يعلمون ما تفعلون. واضح؟ نعم الحفظة أي نعم نعم واضح ولا لا؟ هذا هو شرط التعريف. الأخيرة طيب قلنا خطاب الله نطبق أفضل شيء على الآية طيب نطبق التعريف خطاب الله هي خطاب من الله أم لا؟ نعم خطاب من الله في القرآن الكريم متعلق بفعل المكلف فعل المكلف هنا هذا نص صريح بأنها متعلقة بفعل وجاء بصيغة تفعلون أي فعل المكلف واضح ولا لا؟ يعني أن الخطاب يتعلق بما يفعله المكلف واضح إلى الآن لكن تعريفا من حيث أنه مكلف يعني من حيث أنه مطلوب منه أن يفعل هذا الشيء نرجع إلى الآية هل طلب منه أن يفعل من أجل أن يراه الحفظة؟ لا الحفظة هم يعملون عملهم من غير تركيز منه هو يفعل أموره لا يركز الحفظة كتب أم لم يكتب يعني هو لم يكلف بفعل معين هنا نتحدث عن فعله لكن هذا الفعل لم نتحدث عنه من جهة أنه مطلوب من الله عز وجل إن شاء الله يكون واضح المكلف هو أن كل الإنسان مطلوب لا سيد أيوة لا تخرج الآن إلى أفعال المتقدمين أخبار المتقدمين من لدينا من قبل البعثة أم بعد البعثة قبل البعثة سيأتي أنت افهم لي هذه الأمثلة وافهم لي هذا التعريف يكفي كل شيء يكفي في حين واضح ولا لا؟ الأوامر الإلهية خلينا من كلام الإلهية يعني إذا تدخل كلمة أمر يعني الامر ما هو الامر، هل يفيد الوجوب ام يفيد الندب ام يفيد، يعني اشكاليات تفتح. هناك دقه عند علماء الاصول، خطاب خلاص يحتمل هذا ويحتمل هذا، فهم؟ اخرج من الناس تضيق اوامر الهيه. لا اصبر، خطاب الله الذي معبر به خطاب الله عز وجل، ايوه الاوامر الالهيه التي ما تفرض على الانسان، لا تفرض، في اشياء لا تفرض، اشياء تطلب. سياتيك سياتيك تفهم هذا عندما نتكلم عن معنى التكليف، سنتكلم عنه بعد ان شاء الله. كيف الامور مع الوصول؟ فيه شوية فائدة ولا؟ نعم؟ كيف بدأ التطبيق؟ علينا نفس الوقت. التكليف والمكلف وما يتعلق به. التكليف لغة أما

ماذا كتب؟ كتبت عوارض هرمونية طلب ما في هذه ما كتبت طلب ما فيه مشقة والثاني إلزام ما فيه مشقة. خذ لك تعريف واحد من عيب فيك، يعني هذه خلافات لضحض الشبهات. الإباحة يا أخي يا أخي سيأتيكم الأحكام التكليفية، نحن لم ندخل إلى داخل الأحكام التكليفية، ستأتيكم الوجوه سيدرس كما بحث والتحريم كلها ستدرس، لكن عندك الآن الحرام والواجب المكروه المندوب والمباح، هذه هي أقسام الحكم التكليفي. نعم، هذه أقسام. قلنا أنه إذا لفظة إلزام تشمل هذا، لأنه إلزام خلاص ممنوع أن تشرب هذا الشيء أو يجب أن تفعل إلزام. الثانية قلنا طلب، وجب الطلب قد تستجيب وقد لا تستجيب، فلا يشمل الحرام والواجب والواجب. واضح ولا لا؟ الطلب إذا طلب منك طلب تستطيع أن توافق وتستطيع أن ترفض. رأيتم لماذا؟ والمباح لا فيه إلزام ولا فيه طلب، فلا يطلب منك فعل المباح. ذكرنا هذه الإشكالات الموجودة في التعريفات، ولكن هذا إشكال قلنا اصطلاحي، نتفق على أن هذه هي أحكام تكليفية خمسة، هذا الذي نخرج به لا يهمنا التعريف. إن شاء الله واضح الأمور شوي. بسبب المندوب، أقول المندوب شنو هي ذيك؟ طلب من الاخر لازم الحرام والواجب لازم المكروه المندوب طلب فيها هكذا نحن ما يتعلق بالمباح في بعض الاستثناءات عن المباح شنو صيغه نتاع المباح قال هذا هو التعريف، تعرف أقسام الحكم التكليف يحفظ الأمور الخمسة وخلي الأمور خلافية يعني جيزة الحرام لازم المندوب المكروه طلب المباح المباح يدخل في المندوب يعني الذي يدخل في الطلب طلب المندوب معنى المكلف اي نعم ربما ناخذ مسألة الأطفال الآن المكلف هو البالغ العاقل البالغ العاقل غير المكره ولا الملجأ الملجأ مثل المكره ولكن هناك فرق بينهما اختياري يلجأ إلى لا ملجأ ألجأه غيره نترك هذا في وقت علم جملة يعني الأخرى في الديت بس لا مش قلت حاجة تذكر قلت لي يزرع وكل شيء لا مكس هيا حوالا أما مش قلت حاجة عنه طحنا زاد رونا شو مش هذا بالعكس آه ليه حتى فار هو يزرع حتى أنا ناقصين في العربية شو قلت لك يزرع قلت لك بالعكس هو يمشي واحدة واحدة وانا يساعدك انك قطرة قطرة يعني فهمت طيب هو ما شاء الله ما شاء الله